ما هو المقدار الذي يفتح المصلي به بين قدميه؟ ليس في هذا السؤال سنة. والمسلم إذا صلى وحده أو إماما وقف الوقفة التي يرتاح لها، سواء فرج بين قدميه خمس أصابع كما تقول بعض المذاهب بدون حجة أو أكثر من ذلك أو أقل، المهم يقف الوقت التي لا يتضايق منها. لكن كما قلت هذا في حالة كونه يصلي وحده منفردا أو إماما. أما إذا كان يصلي في الصف فهناك وقفة متكلفة لا بد منها، لا بد من التفريج بين القدمين بحيث يلتصق قدم اليمنى بقدم جاره اليسرى وقدم اليسرى بقدم جاره اليمنى، ويصير الصف كما قال تعالى كالبنيان المرصوص. الصف الذي يصفونه اليوم الرجال فضلا عن النساء، النساء ابعد ما يكون عن التراب في الصف، الرجال احسن منهم لكن بقليل. فتشفية الصفوف مع تراص الأقدام والمناكب هذا من واجبات الصلاة، كما قال عليه الصلاة والسلام: صلوا صفوفكم فإن تشفية الصفوف في رواية يقول من إقامة الصلاة، وفي أخرى يقول من تمام الصلاة، فالصلاة التي لا تسوى فيها الصفوف فهي ناقصة بدليل هذا الحديث. لذلك يجب التراص بالأقدام، وهذا التراث يتطلب فرجة تختلف من إنسان لآخر، من إنسان بدين مثلا فلازم يوسع رجليه كثير، من إنسان نحيف على نسبة نحافته بتكون يصلي بين قدميه. وينبغي أن يلاحظ في هذه المناسبة الرجال فضلا عن النساء أن التفريج بين القدمين ما لازم يكون مبالغ فيه، بحيث أن ما حينما نسعى بالتفريج بين القدمين لنفخ الأقدام بعضها في بعض، نعني الفرج بين المنكب والمنكب، بيكون يعني مثل هذا المثل العامي بنستحسنها من عميها تعني، لأنه يجب لفخ الأقدام ولفخ المناكب أيضا، المنكب مع المنكب والقدم مع القدم. فأنا مثلا لما أفرج وبالغ في التفريج بعمل هيك، هذاك ما مرض معي هو راح يتم في فرجي، لكن لما وقف وقفه طبيعيه وركز حالي شوي على التراب كثير لفت منكبي منكب جار من هون ومن هون كذلك قدمين. هذا التفريج المبالغ فيه يفعله بعض اخواننا السلفيين حرصا وجهلا، حرصا منهم بلفت القدم بقدم، هو بينقل هيك رجله شوي، هذاك مو سلفي ولا هو سني، مجرد ما يشعر بمسك قدم جاره قدمه هو غايب يهرب عنه، شو بيساوي صاحبنا كمان نقله ثاني، وحتى يمكن ينسرش بين رجليه مشان هيك يلحقه. يا اخي افعلت تكره الناس على ان يكونوا مؤمنين؟ انت امير واجبك، مجرد ما تنقل قدمه في شوية حسيت عرض فهمت انه هو ليس على السنه اتركه بقى، فلا توجد شقة بعض عندي بينك وبينه حتى في المنكب في الكتف. هذا أدب منهم يلاحظوه السلفيون نساء ورجالا، لفت القدم بالقدم والمنكب بالمنكب، مو بس نلفت القدم ونفرج بين المنكب والمنكب، لا، هو إذا أخذنا القضية بالعقل لفت المنكب بالمنكب أحسن من لفت القدم بالقدم مع التفريج بين المنكبين. يعني عندنا صور عليه، الصورة الكاملة لفت القدم بالقدم والمنكب بالمنكب، عندنا صورة ثانية لفت المنكب بالمنكب مع عدم لفت القدم بالقدم، هاي الصورة الثانية. الصورة الثالثة لفت القدم بالقدم والتفريج بين المنكب، هاي بتجي المرتبة الثالثة. والمرتبة الأخيرة الرابعة والأخيرة هو التفريج بين الأقدام وبين المناكب، معناها الصف هذا مهلهل ما هو كالبنيان المرصوص. فهذا جواب بالنسبة لما يتعلق بالتفريج بين القدمين، إذا صلى وحده إماما أو منفردا ما في سنة معينة. أما إذا خلت الصف فلا بد من وقف الملك من ملكه والقدم بقدم. نعم.